كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة وشفاء الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من ولئن شئنا لنذهبن لا تجد لك به علينا وكيلا. من نخيل وعنب